بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، وهو كتاب جعله يلي كتاب الأذكار، وقد انتهينا منه قريبا. والأذكار ثناء على الله وتعظيم وتمجيد لله سبحانه، والدعوات حاجة العبد وسؤاله لربه جل وعلا. وسورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، فالثناء أولا ثم الدعاء. أردت بهذا التنبيه إلى حسن الترتيب بذكر الذكر أو الأذكار أولا ثم الدعوات. قال رحمه الله: باب فضل الدعاء. وهي ترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة الدعاء وشأنه العظيم ومنزلته العالية، وأنه من أجل العبادات وأعظم الطاعات. قد جاء في فضله نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذا الباب، باب فضل الدعاء. ومن عظيم شأن الدعاء أن الله افتتح كتابه القرآن الكريم بالدعاء، فسورة الفاتحة مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب، وسورة الناس خاتمة القرآن الكريم فيها دعاء بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وعظيم الالتجاء إليه. والله سبحانه سمى الدعاء في كتابه عبادة، كما في الآية الأولى التي ساقها المصنف، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى تبارك وتعالى الدعاء عبادة في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأورد رحمه الله قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا أمر بالدعاء وذكر لشيء من آدابه، فمن آداب الدعاء التضرع، وهو الإلحاح ودوام السؤال، حسن الإقبال على الله. وخفية أي بين العبد وبين الله تكون مناجاته وسؤاله وطلبه من ربه جل وعلا. وقوله إنه لا يحب المعتدين فيه التحذير من كل اعتداء يكون في الدعاء أيا كان، تحذير من كل اعتداء. والاعتداء في الدعاء يكون بصرفه لغير الله أو الاتيان به على غير سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا أيضا فيه بيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع منزلته وقرب الله سبحانه وتعالى من الداعي بالإجابة وتحقيق السؤل وإعطائه ما أراد مهما كانت حاجة العبد من خير الدنيا والآخرة. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وهذا فيه أن الأمر كله بيده عز وجل، فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. فالأمر كله بيده، فهو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويغيث الملهوف، وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. قال رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث وقد صدر به رحمه الله تعالى هذه الترجمة فيه بيان لمكانة الدعاء من العبادة، وأنه روح العبادة ولبها وأعظمها وأرفعها شأنا، ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فهذا كله يدل على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها وأجلها. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الأدعية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي أوتي جوامع الكلم، كما قال عبد الله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه. رواه أحمد. وقد صح في الحديث وهو في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات القليلة التي تحتوي على المعاني الكثيرة الجليلة الواسعة النافعة. ومن ذلكم الدعاء، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولهذا كانت أدعيته عليه الصلاة والسلام كاملة في مبناها ومعناها لاشتمالها على جوامع الخير وفواتح الخير وخواتم الخير. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك، في بعض الروايات ويدع ما سوى ذلك، المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعواته إنما يدعو الله عز وجل بكوامل الدعاء وجوامعه، وكان يحث على ذلك، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، وفي رواية: بكوامل الدعاء. وعندما نقف على هذا الحديث العظيم الدال على ما أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام من جوامع الخير وكوامل الخير في دعواته العظيمة، فإن هذا يستوجب من كل مسلم أن يكون على حرص على العناية بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظها المأثورة عنه، لأنها أولا كما عرفنا فيها جوامع الدعاء وكوامل الدعاء، وفيها من جهة أخرى السلامة من النقص والعصمة من الزلل، فكل دعائه عليه الصلاة والسلام معصوم لا زلل فيه ولا خطأ. ومن جهة أخرى اشتمالها على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة. إذا عرفنا ذلك فإن الواجب على عموم الناس الحذر من الدعوات التي تكلفها بعض المتخرصين وأنشأها بعض المتكلفين وصرفوا الناس بها عن أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا تأمل الناصح في هذه الدعوات المخترعة التي أنشأها بعض الناس وشغلوا عوام الناس بها يجد أنها مشتملة على محاذير كثيرة، منها أنها لا تفي بالغرض المطلوب من الدعاء في تزكية النفس وتقريبها من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فشأنها عظيم في تحقيق ذلك. الأمر الثاني أن هذه الدعوات تفوت على العبد الأجر العظيم والثواب العظيم المترتب على العناية بالمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالث أنها لما اشتملت عليه من خرافة وبدعة وضلال مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الرابع أنها في الغالب مشتملة على الخرافة والشرك والتوسلات البدعية والمحاذير الكثيرة، فهذا وغيره مما يؤكد على المسلم الناصح أن يحذر أشد الحذر من الدعوات التي اخترعها بعض الناس وتكلفها بعض المتكلفين وصرفوا بها الناس عن دين الله تبارك وتعالى وعن المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعندما بدأ النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث أراد التأكيد على هذا المعنى العظيم والتحذير من مثل هذه المسالك الوخيمة التي أضرت بكثير من الناس بشغلهم بدعوات متكلفة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعض الناس اتخذ مثل تلك الدعوات وردا له يواظب عليه ووظيفة يومية يداوم عليها، مع أن هذا الذي اشتغل به لا أصل له من دين الله تبارك وتعالى. وكما قال العلماء: من أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عليه ويواظب عليه ويدع المأثور المروية عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. هذا الدعاء العظيم معاشر المستمعين الكرام جمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وذلك أن قول الداعي: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، دعاء بخير الدنيا كله، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل خيرات الدنيا من عافية في البدن وسعة في الرزق ورحابة في المسكن وصلاح في الزوجة والذرية وأمن في الوطن إلى غير ذلك، كل ذلك يشمله قوله آتنا في الدنيا حسنة. وقوله وفي الآخرة حسنة يشمل دخول الجنة وتوابع ذلك من الفزع الأمن من الفزع الأكبر وتيسر الحساب وغير ذلك من الأمور الحسنة العظيمة التي تنال في الآخرة. وقوله وقنا عذاب النار أي اصرف عنا عذاب النار، وهذا دعاء بالنجاة من النار وعدم دخولها. ويعد معاشر المستمعين الكرام هذا الدعاء من جوامع الأدعية وأشملها، ودل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في حديث أنس الذي ساقه المصنف. وكان يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء بين الركنين ركن اليماني والحجر الأسود. تحرى هذه الدعوة العظيمة المباركة الجامعة. ومن إدراك أنس رحمه الله ورضي عنه راوي هذا الحديث لمكانة هذا الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنسا رضي الله عنه ليدعو لهم فقيل له إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم. قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوا فقال مثلها أي أعادها. فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. تنبيها منه رضي الله عنه إلى اشتمال هذا الدعاء على جوامع الكلم وخيري الدنيا والآخرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم. وهذا أيضا معدود في جوامع الدعاء وكوامله وهو من جوامع الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا. فإن الهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح. فإن الهدى العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وبهذا يصلح دين المرء. والعفاف يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم. والغنى الغنى بالله والقناعة والقناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد ومن عليه به. ومن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين سعادة الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وهنا تأمل أيها المستمع الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وهذا تأكيد للمعنى السابق وهو أن الدعاء المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام جمع خير الدنيا والآخرة. وأفاد هذا الحديث أن الرجل أول ما يدخل الإسلام يبدأ معه بتعليمها الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة أعظم أعمال الدين وأول ما يبدأ به وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة. ثم يعلم هذه الدعوات التي تجمع له كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام خير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي أي ذنوبي وارحمني أي أدخلني في رحمتك بالتوفيق للأعمال الصالحة واهدني أي إلى صراطك المستقيم بلزومه والثبات عليه والمداومة عليه وعافني أي من البلاء والشرور وارزقني أي من خير الدنيا من خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم. وهذا الدعاء العظيم الجامع كان أيضا من أكثر دعوات نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهي دعوة عظيمة جدا ومباركة كان نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يواظب عليها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وفي بعض روايات الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهذا الحديث فيه التعوذ بالله من أمور أربعة: الأول جهد البلاء، وهو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. الثاني درك الشقاء، الدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء، والشقاء نقيض السعادة والهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدين وفي أمور الآخرة، أو في أمور الدنيا وأمور الآخرة. الثالث سوء القضاء، أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه، وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. والأمر الرابع شماتة الأعداء، أي ما ينكأ القلب ويؤلم القلب ويبلغ من نفس أشد مبلغ في الألم بفرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.